ركبت في الطائرة فأذن أذان الفجر ولا تصل الطائرة إلا بعد خروج الوقت، فماذا أفعل؟ تفعل تصلي في الطائرة على حسب حالك، تصلي في الطائرة على حسب حالك. إن استطعت أن تصلي قائمة فصلي قائمة، ما استطعت أن تصلي قاعد فصلي قاعد، ما تستطيع صلي على أي حال تكون عليها، وسواء كنت تصلي للقبلة أو إلى غير القبلة، لأن هذا الأمر ضرورة، خصوصا الآن في الطائرات يعني تعجل المصلي إذا، لأن إقلاعها محدود ووقتها معروف، فيصلي على حسب حاله، ولو كان على المركب الذي هو عليه، لو كان على المقعد الذي هو عليه يصلي على حسب حاله. ما صحة حديث صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هل الحديث صحيح؟ الحديث تكلم عليه العلماء رحمه الله تعالى، فقالوا الحديث في إسناده نظر وفي متنه نظر. أما الإسناد فقالوا إن فيه مجاهيل، رواة مجهولون، والراوي المجهول لا تقبل روايته ولا يصح الاستدلال به. والمتن يقولون من المنافقين من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 صلاة ولم تكتب له براءة من النار ولا براءة من النفاق، ما في يعني ما ورد شيء من هذا. إذن الإنسان عليه أن يعمل والباقي على الله عز وجل، الباقي يتكفل به الله عز وجل، لكن الشيء الذي نقطع به يقينا أن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك زيادة أجر في الصلاة فيها؟ ليس هناك زيادة أجر، ليس هناك زيادة أجر، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزاحم الناس أو يأمر الناس بالذهاب إليها، وإنما هذا فعله. نعم. وإنما هذا الأمر يعني كما سمعتم، والحديث الحديث دلت على أن الروضة، أن الروضة الشريفة روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيها؟ هل كان قد أمر أحد أن يتعبد فيها لما فيها من كثرة الدرجات وكثرة المضاعفة الحسنات؟ لا، ما كان يفعل ذلك، والعلم عند الله تعالى. نعم. من سافر 120 كيلو هل يقصر الصلاة؟ نعم، من سافر 120 كيلو يقصر الصلاة، على رأي بعض الكثير من الفقهاء، رأي جمهور الفقهاء يقصر الصلاة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الصلاة في المدة أو المسافة التي تقصر بها الصلاة، فمنهم من قال يوم وليلة يعني 48 ميل، ومنهم من قال 3 أيام بلياليهن وحدها ب 63 ميل، المهم أن 120 مسافة قصر. نعم. هل يجوز العمرة عن الغير أو الطواف عن الغير؟ العمرة تجوز عن الغير إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، أما الطواف على انفراده فما أعلم أحد قال بالجواز في وقت الحاضر، ما أعلم أن أحد قال بالجواز يعني يطوف إنسان عن غيره. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف صباحا ومساء وظهرا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، هذا ليس من السنة، وإنما هذا الأمر من الأمور المحدثة في الإسلام. أنتم تتبعوا التاريخ واستقرئوا النصوص، هل كان يتردد السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، هل كانوا يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كانوا يترددون. ثم أيضا اعلموا أن الإنسان إذا بطأ به عمله، يعني أخره عمله عن الجنة وعن النعيم، لم يسرع به نسبه، إذا كان قد تأخر يعني تأخر عن العبادة وتأخر عن ما يعني يعود عليه بالنفع، فهذا العمل سيكتب له أو عليه. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها على أرحامي؟ لا، لا يجوز، لأن الصدقة الصدقة عبادة، الصدقة عبادة، والله طيب لا يقبل إلا طيب، فكونك تأخذ الفوائد الربوية وهي محرمة ثم تصدق بها هذا لا يجوز، لكن بنية التخلص، بنية التخلص لك أن تنفق بنية التخلص ولا شيء عليك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.